اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها وأتممها علينا. الحمد لله الذي مع كثرة الخلائق قسم الأرزاق فما حرم من رزقه أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سلاما أزكى من المسك، وأحلى من العسل، وأجر من الفجر، وأنقى من ماء الغمام. السلام عليكم سلاما ثابتا ثبات مبادئكم، صادقا صدق إيمانكم، راسخا رسوخا معتقدكم. نسأل الله تبارك وتعالى في تلك الساعة الطيبة المباركة أن ينظر إلينا بعين الرضا والرحمة، وأن يدخل عظيم جنوبنا في عظيم عفوه، وألا يحرمنا خير ما عنده بسوء ما عندنا، وأن يأخذ بنواصينا إليه، وأن يكون لنا عليه قول أمين. أيها الأحبة الكرام، بسبب ما تمر به أمتنا من ظروف، أتكلم مع حضراتكم عن كلمتين اثنتين من كتاب الله تبارك وتعالى. كلمتان فقط من كتاب الله تبارك وتعالى. هاتان الكلمتان الله عز وجل يعلن فيهما عظمته، ويعلن فيهما قدرته وجبروته وعلياءه جل في علاه. شوف، لا يستطيع احد على الاطلاق ان يفعل ما قاله الله عز وجل في هاتين الكلمتين. هاتان الكلمتان لا يقدر عليهما سوى رب العالمين جل في علاه. كلمتين موجودين في القرآن، ودائما أسأل سؤالا، لماذا أنزل الله عز وجل القرآن؟ ربما إذا أوقفت أحدا من المسلمين ووجهت إليه هذا السؤال ممكن ما أعرفش الإجابة. والله صحيح، لماذا أنزل الله عز وجل هذا القرآن؟ باختصار، الله عز وجل أنزل هذا القرآن لكي نتدبره. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ليدبروا آياته. أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول كلاما لو كتب بماء الذهب لكان ماء الذهب قليلا عليه. بيقول إيه؟ بيقول عن القرآن: لا تنصروه نصر الدقل، ولا تهزوه هز الشعر، ولكن قفوا عند عجائبه وحلقوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر الصور. قول إيه؟ لا تنصروه نصر الدقل. دقل اللي هو رضيع التمر، ربما ينظر أحدهم إلى رضيع التمر فلا يأبه له ولا يعطي له اهتماما. لا، عبد الله بن مسعود بيقول لك ما تعملش مع القرآن كده. ولا تهزوه هز الشعر. هز الشعر، الشعر دائما يلقى بسرعه فائقه، ابيات الشعر والقصائد، بيقول لك برضه ما تعملش مع القران كده، اقراه بالراحه. لا تنصروه نصر الضغط، ولا تهزوه هز الشعر، ولكن قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم احدكم اخر الصوره. اتكلم مع حضراتكم في هذه الدقائق المعدودات عن كلمتين اثنتين من كتاب الله تبارك وتعالى. الله عز وجل في هاتين الكلمتين كما قلت لحضراتكم انه يعلن فيهما قدرته وجبروته وعلياءه جل في علاه. الله عز وجل يقول في كلمتين عن نفسه يدبر الأمر، بس يدبر الأمر. أهناك أحد يستطيع أن يفعل ذلك؟ لا والله. أهناك أحد يستطيع أن يدبر أمر نفسه فضلا على أن يدبر أمر غيره؟ يستحيل. شوف، لا يوجد أحد على الإطلاق يستطيع ويتمكن أن يدبر وسلم الأمر إلينا نحن أولى بك منك. لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلك، وسلم الأمر إلينا نحن أولى بك منك. إيه تقول لك الكلام ده إيه؟ عايز إيه؟ أنا عايز أقول لك كن مع الله. نعم، في كل وقت من أوقاتك كن مع الله. فمن كان مع الله كان الله معه، ومن كان الله معه كان معه الفئة التي لا تغلب والحارس الذي لا ينام. إذا علمت يقينا أن الذي يدبر أمر هذه الخليقة إنما هو الله لتوكلت عليه حق التوكل. لا يوجد أحد يدبر أمر هذه البشرية سوى رب العالمين. لذلك اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت. فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميته. اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت. فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميته. شوف، العبد الفقير إذا كان مع ربه فهو غني. أي رب الكعبة. والعبد المستضعف إذا كان مع ربه فهو ممكن. والعبد الذليل إذا كان فهو في عز. من اعتمد على ماله يعتمد على فلوسه يحصل له ايه؟ قلب. ازاي يعني؟ فممكن يبقى ملياردير. انت عارف في واحد يوم رافع رقبته كده وعامل لك صرخه كده يقول لك انا، وما ادراك ما كلمه تاني وطلع فيه، يقول لك انا واولادي واولاد اولادي واولاد اولادي اولادي اولادي. لو قعدنا نصرف الفلوس اللي عندي مش هتخلص. لا اقسم برب الكعبه، من اعتمد على هذه الاموال قلب. يقول لي ايه بقى؟ لانه ما طار طائر وارتفع الا كما طار وقع. خذ من الدنيا ما شئت والله سترجع منها كما شئت. وكم من ملك رفعت له علامات فلما مات. زخارف الدنيا أساس الألم، وطالب الدنيا نديم الندم. فكن خلي البال من أمرها فكلها شقاء ووهم. من اعتمد على ماله قلب، ومن اعتمد على عقله اهتل، ومن اعتمد على علمه ضل، ومن اعتمد على قوته ذل، ومن اعتمد على الناس مل، ومن اعتمد على فارغب. وإلى ربك إيه؟ فارغب. سورة الشرح، وإلى ربك فارغب. لماذا لم يقل رب العالمين فارغب إلى ربك؟ سورة المدثر ربنا جل في علاه يقول وربك فكبر. وربك فكبر، لم يقل فكبر ربك. لماذا؟ علماء اللغة العربية يقولون أن هذا يسمى بتقديم المعمول، وتقديم المعمول يفيد الحصر. يعني إيه؟ يعني مثلا مسجد دار السلام، إذا قلت لك مسجد دار السلام فادخل، غير لما أقول لك فادخل مسجد دار السلام. هناك فرق كبير جدا. لما أقول لك مسجد دار السلام فادخل، أي لا تدخل أي مسجد على كوكب الأرض إلا هذا المسجد فقط. ليه؟ أنا بدأت باسم المسجد. الله عز وجل بدأ باسمه. قال الجملة بتقول ايه؟ نفسي كلنا نكتبها على ورقة ونكتبها على اي حاجة كده وتعلقها في الصالة وتعلقها في على باب الغرفة وتعلقها في الورشة وتعلقها في المكتب. شوف رب العالمين إذا أراد شيئاً هيئ له الأسباب. رب العالمين إذا أراد شيئاً هيئ له الأسباب. الله عز وجل يحب أن ألا يحدث شيء مع البشر إلا بسبب. لذلك واحدة لسه والدة مش قادرة تتحرك ومع ذلك ربنا يقول لها أهز. طب يا ربي مش قادرة، لا أهز عشان الرطب تنزل. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. اركض برجلك، لازم تخبط برجلك. ليه؟ حتى يخرج المغتسل البرد والشراب. كل شيء عند الله تبارك وتعالى بسبب، لابد أن تأخذ بالأسباب. الله عز وجل إذا أراد شيئا هيأ له الأسباب. أنت عارف ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له احكي لهم قصص. قال له احكي لهم قصص. قصص الرسول صلى الله عليه وسلم يحكي لهم قصص. قال له كده في القرآن والله. قال له فقصص القصص. تعرف ممكن تلاقي واحد قاعد في خطبة الجمعة بعد ما الخطبة تخلص ويخرج، وانا والله لا اقصد احدا، بعد ما الخطبة تخلص ويخرج يقوم واحد صاحبه قال له قول له الخطيب كان بيتكلم عن ايه؟ والله ما اعرف. طب عنوان الخطبة كانت ايه؟ والله ما اعرف مش عارف والله. طب الخطيب قال ايات ايه؟ مش عارف والله. طب الاحاديث اللي قال ما خدتش بالي والله. الراجل ده هو اللي هو مش عارف الخطبة تتكلم، يروح البيت يقوم نادي الله يقول له تعالى بيت على مين؟ على زوجته. سيبه بس اللي فيك وتعالى. وما قال لها سمعت النهارده حته قصه من خطيبها، ويقعد يحكي لها قصه من اولها الى اخرها بطريقتها الخاصه. يا سلام. تلاقي واحد نام في الخطبه اول ما الخطيب يقول واسمع الى هذا الموقف العجيب، تلاقي الراجل اللي نام صح واللي ما كانش مركز يركز. هذا شأن القصص والله. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. في عجاله سريعه اقص عليكم قصه، والله قصه عجيبه وغريبه ومريبه ما سمعها احد الا وتعجب. هذه القصه نتعرف من خلالها ان رب العالمين اذا اراد شيئا هيئ له الاسباب. قصه حاتم الاصم، ذلكم الرجل المعجوبه. هذا الرجل حاتم الاصم رجل صعلوك. صعلوك ما هيش ديما، لا صعلوك يعني رجل اقل مرتبه من الفقير، رجل مع فقير جدا ولكنه حفظ الله. النتيجه تكون ايه؟ فحفظه الله. هذا الرجل عرف الله في الرخاء. النتيجه تقول ايه؟ فعرفه الله في الشده. هذا الرجل اتقى الله. ماذا تكون النتيجه؟ فجعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يدري ولا يحتسب. حاتم الاصم ذات يوم كان جالسا مع اصحابه في جلسه، فاخذوا جميعا يتكلمون عن الحج وعن مناسك الحج وعن روحانيات الحج وعن الدعاء وعن البكاء وعن الطواف وعن عرفة. فاشتاقت نفس حاتم الأصم أن يحج بيت الله تبارك وتعالى. اللهم ارزقنا حج بيتك الكريم. قول أمين لعله تقبل فإنه جواد كريم. فحاتم الأصم اشتاقت نفسه أن يحج بيت الله تبارك وتعالى، فترك أصحابه وترك المجلس وذهب مسرعا إلى زوجته وأولاده، ثم جلس في منتصفهم ونظر إليهم وقال لهم أبوك عايز في الرؤيا إيه؟ مين اللي عارف البير وغطاء؟ زوجته. قالت له منين؟ منين؟ أنت هتروح تحج منين أصلا؟ إحنا حجتنا حاجة؟ طبعا حاتم الأصم كان عاين بس بعض يعني قليلا من الأموال عشان يصرف على أولاده وزوجته، فبتقول له منين هتروح وتروح وتسيبنا البير؟ حاتم الأصم كان عنده بنت تقية فقيهة عابدة عالمة عارفة بربها، أسأل الله أن يربي لنا أولادنا وبناتنا. فالمهم البنت بتبص بصت نظرت إلى أبيها وقالت يا أبتي يا أبتي خذ المال وتوكل على الله واذهب وحج بيت الله، فما علمناك رزاقا إنما علمناك أكالا، فإذا غاب الأكال بقي الرزاق. أي فهم هذا؟ فابتسل حاتم الأصم أمر ابنته وذهب مسرعا الى حج بيت الله تبارك وتعالى. شوف مرة يوم مرت ثلاثة ايام، مرت بعض الايام، نفد الطعام وانتهت النفقة. نظرت الام هي واولادها الى البنت واخذوا جميعا يلومونها عد كده فالحة قوي يا اختي، خد الفلوس وروح وحج بيت، احنا نعمل ايه الوقت بقى؟ هنعمل ايه الوقت بقى في المصيبة دي؟ لا في عندنا طعام ولا عندنا اكل، فالحة قوي، خذ المال وتوكل على الله وحج بيت الله. البنت قعدت تبكي، ظلت تبكي، وذهبت الى غرفتها. خلي بالك بقى من الكلام اللي جاي ده، كلام مهم جدا. ذهبت الى غرفتها بعدما توضأت. بعدما ايه؟ توضأت. اشمعنى يا توضأ يا تعمل ايه؟ هتصلي. طب ايه دخل الصلاة في الموضوع؟ ما خلي بالك الصبر وحده عند المصيبة لا يكفي. قسما برب العرش الصبر وحده عند المصيبة لا يكفي. بعض الناس يقع في مصيبة لا يعرف صاحبه، يروح يطبطب عليه يقول له لو انت حققت الصبر تخرج من المصيبة دي. لا والله. انت عارف لابد مع الصبر من الصلاة. وده مش كلامي، ده كلام الذي خلقنا. قال تعالى في سورة البقرة: واستعينوا بالصبر، بس كده، والصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك عمليا، وان كان في سند الحديث ما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر عمل ايه؟ راح على البحر؟ لا. قعد مع اصحابه؟ لا. ومن يعمل ايه؟ فزع الى الصلاة، ينادي على بلال رضي الله عنه: ألحنا بها يا بلال. مش ألحنا منها، جعلت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. ذهبت البنت إلى غرفتها بعدما توضأت، وأخذت تصلي بين يدي الله تبارك وتعالى، وأخذت تدعو الله عز وجل بدعاء عجيب. أخذت تقول: يا من عودتنا فضلك لا تحرمنا من فضلك، يا من عودتنا فضلك لا تحرمنا من فضلك. أخذت تدعو الله عز وجل بهذا الدعاء. إحنا الجملة اللي إحنا قلناها عايزين نكتبها ونعلقها كانت بتقول إيه؟ ايوه، فتح الله عليك. رب العالمين اذا اراد شيئا هيئ له الاسباب. وهي عامله تدعي، خلي بالك الرئيس كان واقف، رئيس كده امير البلده، امير البلده كان قاعد في القصر، البنت بتدعي والامير كان قاعد امام واقف كده. ايه اللي حصل؟ من الذي اوقف هذا الرجل؟ اوقفه الذي يدبر الامر والله، اوقفه في قصره. الامير نظر الى وزرائه وكبرائه والحاشية والجنود وقال لهم: يلا يلا يا نحارب. لا، سنخرج لنتفقد احوال رعيتنا. يخرج يتفقد احوال الرعية، اي حد محتاج حاجة يجيبها له، اي حد مريض ياخده يعالجه الى اخره. فخرج الامير ومعه هؤلاء الكبراء، واخذ يتفقد احوال رعيته. ساقه الله تبارك وتعالى امام بيت حاتم الاصم. اول ما جاء قدام الباب قام واقف، تحس ان هو الزرع في مكانه كده، وقف امام بيت حاتم الاصم. من الذي اوقف هذا الرجل في هذا المكان؟ انه الذي اذا اراد شيئا هيئ له الاسباب. بس خلي بالك، ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها. هو سبحانه وتعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر. اوقف الامير امام بيت حاتم الاصم والقى عليه العطش، عايز يشرب الوقت. فنظر الى حاشيته وجنوده ووزرائه وكبرائه وقال: اريد ماء. عطشان، وكانه كان يمشي في صحراء جرداء. اقرب باب للامير باب حاتم الاصم، فطرقوا الباب، ففتح الباب، فقالوا: نريد كوبا من الماء للامير. فاخرجوا له كوبا من الماء، فرفع الامير كوب الماء على فيه على فمه واخذ يشرب. شوف، الامير شعر بان مذاق شربة الماء احلى من العسل المصفى. الله، سبحانك يا رب، لك في خلقك شؤون، لك في خلقك شؤون. شويه الميه ده هم احلى من العسل المصفى، وهنا لطيفه ان الفلوس مش كل حاجه. ممكن يبقى الراجل ده عنده في القصر ميه معدنيه. بس شوف شويه الميه ده هم من البيت الفقير ده هم احلى من العسل المصفى. بركه يا اخي. المهم الامير تعجب جدا وقال لمن بجانبه: بيت من هذا؟ فقالوا: بيت حاتم الاصم. فقال العبد الصالح: واين حاتم؟ قال: ذهب ليحج مع بيت الله تبارك وتعالى. فقال الأمير: وجب على الأمير أن يكافئ هذا الرجل في غيابه. أخرج الأمير صورة من الدنانير الذهب، من الدنانير الذهب، وألقاها داخل بيت حاتم الأصم. ثم نظر إلى الكبراء والوزراء والحاشية والجنود، خلي بالك كل دول لازم يخرجوا معاه عشان تسمع اللي جاي الوقت. نظر إلى الجميع وقال: من كان يحب الأمير فليصنع مثل ما صنع الأمير. طبعا حتى لازم كله يطلع، صح؟ لازم كله يطلع، اللي بيطلع عيال واللي بيطلع حتى ينال حب الأمير، واللي بيطلع عشان الأمير يشوفه. المهم مين المستفاد في الآخر؟ بيت حاتم الأصم. امتلأ البيت بالدلاليل الذهب. ضحكت الأم، ضحكت الأم وضحك الأولاد وبكت البنت. الأم نظرت إلى ابنتها وقالت لها: إيه؟ وأنت ماشية معانا خلف خلاف يا بنتي؟ لماذا تبكي؟ لماذا تبكي يا بنياتي؟ فقالت: يا أمّاه، يا أمّاه، نظر إلينا عبد من عباده نظرة فاغتنينا، فكيف إذا نظر رب العالمين إلينا؟ وما من الذي قال يجعل الله مخرجا؟ إنه الملك. شوف، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، ده عقيدة. شوف، ومن يتق الله وأنت مغمض كده يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا. المخرج ده منين؟ الله أعلم. ومن يتق، شوف، عليك بتقوى الله إن كنت غافلا يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري. كيف تخاف الفقر والله رازق؟ فقد رزق الطير والحوت في البحر. ومن ظن أن الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور شيئا مع النسر. أيوة الله. ومن ظن أن الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور شيئا مع النسر. قبل ما أختم، الحاج فلان أول ما يخرج من الباب يوم إيه؟ واحد باب بره يقول له: حاج اتق الله يا حاج. يقول له: ماشي حبيبي. آه ماشي حبيبي، اتق الله. يقوم الحاج فلان: أنا ما بوصلش حاجة والله. حاج فلان يذهب إلى بيته يضع يديه الاثنتين تحت خديه حيران. يوم قايل صاحب قابلنا بره المسجد وقال لي: اتقي الله، بس انا مش عارف يعني ايه اتقي الله. صحيح والله في ناس كتير ما تعرف يعني ايه اتقي الله. لو قلت له اتقي الله هو عارف اتقي الله كلمه حلوه، بس يعني ايه كلمه اتقي؟ واحد من السلف بيقول: كيف اتقي وانا لا ادري ما اتقي؟ صحيح يعني ايه اتقي الله؟ ثلاث حاجات: ان تمتثل امر الله، وان تجتنب نواهي الله، وان تقف عند حدود الله. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. واحد دخل ينام، قام طلع المنبه وأظبط المنبه على الساعه 9 الصبح. 9 الصبح في فجر، يقول لك: لا انا ما ظبطت على الساعه 9 الصبح. طب انت في فجر، في صلاه فجر الساعه 5 وربع. يقول لك: لا انا هصحى على الساعه 9. ليه يا عم؟ اصل انا ربنا عالم بحالي ولازم اوقف على الرواح فايق عشان اعرف اكل العيال وكده. خلي بالك ربنا بيقول في القران ايه؟ واقيموا الصلاه، ما قالش وصلوا، لا قال واقيموا، فعل امر. وجب على كل مسلم ان يمتثل. طب اللي نام ده امتثل ولا ما امتثلش؟ ما امتثلش. اذا التقوى ما امتثل. ليه؟ لان احنا قلنا التقوى ان تمتثل الامر وتجتنب النهي وتقف عند الحد. لو في امر لم يمتثله العبد اذا التقوى ناقصه، اذا المخرج ناقص. اصل ده شرط وجواب شرط. اذا فعلت الشرط فكن على يقين بجوابه. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. طب اللي ما حققش التقوى المخرج مش هيتحقق. وهكذا ازال الله نوركم واسعد اوقاتكم وشرح صدوركم وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وانصاتكم. والله اني في الله احبكم، ومعذره ان اتكلم في وجود هذا الشيخ المبارك الشيخ محمد الطويل. اسال الله عز وجل ان يرفع درجته.